وعند العلماء إشكال في مثل هذه الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من فعل طاعة من الطاعات يعطى مثل أجر من فعل طاعة أخرى، كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أن من جلس من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة. ومثل ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أن من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له كأجر عمرة، أما رواية فصلى فيه ركعتين فضعيفة، قال فصلى فيه. ولذلك كل من أتى مسجد قباء فصلى فيه فريضة أو صلى فيه نافلة كركعتي الوضوء أو صلى فيه سنة الظهر كان له كأجر عمرة على رواية الإطلاق. فقالوا حينما يقول كأجر عمرة كأجر حج وعمرة، فهل هو كمن فعل الحج والعمرة؟ أجاب طائفة من المحققين أن هذه العبادات كقوله أجر حج وعمرة لها أجور في الأصل ولها أجور زائدة عن الأصل، وتوضح ذلك أن الحج والعمرة لهما أجر في الأصل عند الله سبحانه وتعالى من حج أو اعتمر، وأما ما زاد عن الأصل فهو يختلف بحسب اختلاف الحجاج والمعتمرين. فمن حج من بلد بعيد أو حج وهو فقير أو حج فوجد المشقة في حجه ليس كمن كان دون ذلك، فيصبح ما زاد عن الأصل متفاوتا بحسب تفاوت أعمال العباد، وحينئذ ما ورد من الفضل ينال به الإنسان أصل الأجر. وأما العامل الحقيقي لمثل هذه الطاعات فإنه ينال الأصل والزيادة، وهذا تدل عليه أصول الشريعة. ولذلك قوله عليه الصلاة والسلام من صلى العشاء في جماعة كان كمن قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة كان كمن قام الليل كله، أي في الأجر، أي يكتب له الأجر الذي يعدل قيام ليلة. ليس معنى هذا أنه في العشر الأواخر من رمضان إذا صلى الفجر في جماعة يقول إني قد قمت ليلة القدر، لأن هذا لا ينطبق عليه، لأن المراد به تحصيل أصل الأجر والثواب، فهذا أمر ينبغي أن ينتبه له طالب العلم. وقد أورده العلماء إشكالا وأجابوا عنه الوجه الذي ذكرناه أن هناك فرقا بين أصل العمل وبين الزيادة التي يختلف الناس فيها، وأكد هذا ما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سبق درهم 100 درهم، ثم بيّن وجه ذلك أن الغني الثري يعمد إلى 100 درهم من عرض ماله فينفقها، والفقير الذي ليس عنده إلا درهم ينفقه فيسبق في الأجر أجر من أنفق 100 درهم، وهذا يدل على أن هناك أصل للعمل للثواب وأن هناك مفاضلة وتفاوت بحسب ما يلقى الإنسان من الجهد. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا بكرمه وسعة جوده وفضله، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، ونسألك أن تغفر ذنوبنا وأن لا يحول بيننا وبين رحمتك بحائل، إنك الكريم المسؤول والعظيم المأمول. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.